إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء. من أخبارنا النهاردة يعني كان في قمة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وكمان في موضوعات أخرى خاصة بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار لغزة. كل هذا هنستفسر عنه مع الأستاذ دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. مساء الخير دكتور طارق. مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذة إلهام، أهلا بحضرتك. زي حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة ومنورة الدنيا حضرتك. الله يخليك دكتور طارق. يعني كلمنا على القمة المصرية الأردنية اللي حصلت النهاردة. هو طبعا جلالة الملك عبد الله الثاني كما تعلمي ضيف دائم على مصر، ومرحب به طبعا بعد تنسيق المصري الأردني، بيمضي في صورة بصورة دائمة، وفي طبعا تنسيق مصري كبير سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف اللي بيشمل بطبيعة الحال الأشقاء الفلسطين، خاصة في ظل الأوضاع في قطاع غزة والمأساة الإنسانية اللي بتواجه القطاع. بطبيعة الحال التحرك والتنسيق المصري الأردني بيتم في هذا الإطار في القاهرة اليوم. تأكيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني رفض تام لمحاولات تصويت القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. طبعا حضرتك تعلمي المخطط الشيطاني لإسرائيل بتطرحه في فكرة الترانسفير والترحيل والتهجير. فالنهاردة كان في تأكيد على رفض كل هذه المسارات الإسرائيلية، وإنه الحل الوحيد اللي المفترض إن احنا نتحرك فيه وإن المجتمع الدولي يعني يستهدف الوصول إليه هو الوقف الفوري إطلاق النار وإدخال المساعدات للقطاع وتبني مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة. أعتقد إن هذه المقاربة المصرية الأردنية الهدف النهائي لما تم الاتفاق عليه بطبيعة الحال هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على مرجعيات الشرعية الدولية الحاكمة خصوصا نص قرارات 242 و338. أعتقد في رسالة من القاهرة يعني في لقاء فخامة الرئيس السيسي وجلالة الملك عبد الله إن هناك مسؤولية دولية وأخلاقية. يعني ربما كان التأكيد في ده حضرتك على المسؤولية السياسية والأخلاقية اللي مفترض أن المجتمع الدولي يبدأ يتحرك فيها سواء في تنفيذ قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تبقى في نوع من المصداقية للأمة الدولية. أعتقد أنه اللقاء مهم، واللقاء طبعا يأتي في سلسلة الاتصالات المباشرة ما بين القاهرة وبين عمان. أعتقد أن في تحرك جيد ومهم، وإحنا بنبني مقاربة مشتركة بطبيعة الحال أيضا معنا الأشقاء الفلسطينيين في هذا التوقيت، وفي ظل رفض كامل لما تقوم به إسرائيل من مخططها الشيطاني في قطاع غزة. صحيح دكتور طارق. يعني شايف ان يعني الكل اعتاد على رؤية الجرحى والتدمير والإجرام اللي بيحصل داخل غزة، يعني شايف ازاي ان احنا القضية ممكن توصل لغاية فين؟ هل فعلا هل هيبقى في وقف لإطلاق النار قريبا طبعا بجهود مصرية وجهود بعض الأشقاء، ام حضرتك شايف الدنيا ماشية ازاي؟ هو بالتأكيد طبعا الهدف الاستراتيجي لمصر هو وقف إطلاق النار. الهدف وقف إطلاق النار. كل التحركات المصرية للوصول إلى موضوع الهدنة الإنسانية والإفراج عن الأسرى من قبل الطرفين، وطبعا الأسر العائلات الفلسطينية أيضا بالمعايير وما تم طرحه في الهدنة الأولى، لكن إسرائيل متعنتة في هذا الإطار. القضية مش 30 أو 40 عنصر أو الإفراج عن أسرى تاريخيين أو غيره، طبعا دي تفاصيل كثيرة، والميديا الإسرائيلية أغرقتنا في تفاصيل غير صحيحة في هذا الإطار. الصحيح أنا في تقديري ما تقوم به مصر اليوم من طرح رؤى ومقاربة شاملة على عدة مراحل، هذه المراحل تفكك عناصر الأزمة الفلسطينية وتوقف آلة الحرب بصورة كبيرة. لا وقت وليس لدينا وقت للرفاهة التحفظات على بعض الأمور. مصر اقترحت فكرة مهمة، مرحلية الحل تدريجيته عبر مراحل ثلاث ثم الانتقال إلى تشكيل حكومة تكنوقراط فنية متخصصة لكي ننأب أنفسنا عن فكرة الفصائلية بصورة أخرى. أيا كانت التحفظات اللي أبدتها بعض الفصائل الفلسطينية، القاهرة بشرت اتصالاتها ولقاءاتها مؤخرا مع حركة حماس في القاهرة ثم حركة الجهاد ثم حركة فتح، فبالتالي القاهرة تتحرك في مسارات متعددة. الهدف الرئيسي أستاذ إلهام هو وضع ما يتم الاتفاق عليه مع الجانبين سواء الفلسطيني أو الإسرائيلي، لأنه إسرائيل مستمرة في تكريس سياسة الفصل بين القطاع وبين الضفة. الأمر الآخر هو استمرار العمل العسكري، يعني لا تصدق أن هناك تجاذبات كبرى داخل مجلس الحرب حول طبيعة العملية. الإدارة الأمريكية أرسلت وزير الدفاع الأمريكي إيستون إلى المنطقة من 10 أيام وناقش في إسرائيل الخطط في العام الجديد، يعني ليس وقف الحرب أو خفض التوتر أو المواجهات، إنما الحديث عن عمليات في عمق القطاع، يعني بمعنى الانتقال إلى عمليات تكتيكية بهدف متابعة ما يجري. وبالتالي لا زال بنك الأهداف الإسرائيلي مفتوح على مصراعيه، وبالتالي تتخوف القاهرة من التعايش مع الأزمة، يعني الأزمة تبقى مفتوحة على سيناريوهات عديدة. يقينا إسرائيل ستبقى في القطاع، لا حديث عن انسحاب إسرائيلي، ولا أحد يعلم حتى الآن الوقت اللي هتقعد فيه إسرائيل في القطاع إلا بعد الترتيبات الأمنية. النقطة الثانية هو التحرك المصري يأتي في إطار تحرك مسؤول وطني وقومي على أعلى مستوى بهدف إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية مرة أخرى، وعدم إعطاء الفرصة لإسرائيل لتصفية القضية أو ما تبقى منها سواء بالمكون البشري حضرتك بالسكان، ورفض كل مخططات الترانسفير أو الترحيل أو التهجير أو التسكين خارج نطاق قطاع غزة. النقطة الثالثة هو التنسيق مع السلطة الفلسطينية، لأن السلطة نحن في مصر نتبنى فكرة دعم السلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. طب هل النقطة هنا يا دكتور، هل الفصائل الفلسطينية يعني هتساعد السلطة الفلسطينية في هذا المجال؟ وخاصة ان الوقت مش في الصالح الكل، يعني أصارح حضرتك ردود الفعل الأولية على ما يجري غير مبشر، وبالتالي إعادة فكرة الحوار والنقاش بين الفصائل. نحن لا نقسم التركة، نحن نقول ان هناك شعب فلسطيني في قطاع غزة يتضرر بهذه الصورة غير مسبوقة، وآلاف الشهداء سقطوا في المواجهة نتيجة الأعمال الإجرامية التي قامت بها حكومة الحرب ولا تزال بطبيعة الحال، وبالتالي علينا أن نعلو فوق خلافاتنا الفصائلية، لا نريد أن نضمر لأي فصيل. مصر بتتحرك انطلاقا مسؤولية قومية كبيرة تأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني، فبالتالي القاهرة بما لها من خبرة متراكمة وجهود جبارة لأن الجانب المصري والوفد المصري التفاوضي بيقوم بجهود لا يتحمل بشر، يعني لا يتحمل بشر، ومع ذلك أعتقد أنه المشكلة الآن تحتاج إلى إعادة ترتيب أولويات. مصر اقترحت فكرة الحكومة التكنوقراطية، والحكومة دي يعني حكومة فنية إلهام محسوبة على الفصائل وغير محسوبة على القوى الفلسطينية، تبقى حكومة مستقلة لكي نعطي الذريعة لإسرائيل تقول أن فيها عناصر من حماس أو الجهاد أو فصائل إرهابية وليس فصائل مقاومة فلسطينية. نتحرك قليلا بعد الوقت لتأكيد حق الشعب الفلسطيني في اختيار قيادته، فتبقى في انتخابات بعد ذلك، انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات لإعادة ضغط الحياة إلى مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني. وبالتالي مصر برؤيتها الشاملة، بالمناسبة لم تقدم أي دولة على تقديم رؤية أو مقاربة طوال الفترة الماضية، يعني لا الولايات المتحدة ولا فرنسا ولا روسيا ولا أي دول عربية أخرى قدمت هذا. فمصر نتيجة الالتزامات القومية الكبيرة في الملف الفلسطيني طرحت هذه الرؤية، وطرحتها في من منطلق تخوفها مما يخطط له الجانب الإسرائيلي يشيطن القضية الفلسطينية ولا يريد أن يتعامل معها. فبالتالي نحن نضع الأمور فوق النقاط، النقاط مهمة ليه؟ لأنه أنت بتعطي مصداقية للحركة. مصر هي مصر بما تملكه من إمكانيات وقدرات كبيرة، وبطبيعة الحال نحن نتحرك في دوائر متفاعلة ومتقاطعة في نفس الوقت مع الأشقاء الأردنيين، زي ما شفت النهاردة اللقاء حضرتك، وزي مع الجانب الفلسطيني قيادة الرئيس محمود عباس، وربما سيكون هناك اتصالات مباشرة خلال الأيام المقبلة، تحركات تجاه فصائل فتح وحماس والجهاد، وبالتالي مصر أيضا تتحرك تجاه إسرائيل، وتجاه إسرائيل لتبادل الأفكار والرؤى وممارسة أكبر ضغوطات على حكومة نتنياهو، لأنه أنت أمام حكومة بعيدا عن التصنيفات هي حكومة لا تريد إنهاء الحرب أصلا والاستمرار رغم التكلفة العالية. يعني نعم هناك خسائر كبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي، نعم هناك قتلى إسرائيليين بأعداد كبيرة، نعم هناك خسائر كبيرة في المجتمع الإسرائيلي وحالة من عدم الاستقرار، والدولة مأزومة، يعني إسرائيل بالفعل دولة مأزومة ودولة مهزومة نتيجة لما جرى في هي مأزومة ومهزومة، لكن شايفة ان امريكا يعني تعتبرها ولاية من الولايات اللي عندها، يعني امر طبيعي حضرتك استاذ الهام، هو هذا امر طبيعي، امداد بالذخائر والاسلحة والمعدات، لان ليه بقى حضرتك بعيد عن الاتفاق بين واشنطن وتل ابيب والكلام العام الايديولوجي اللي خاص بالعلاقة بين الطرفين، حضرتك اسرائيل بتتمتع بميزة الدولة العضو في حلف الناتو من خارج الحلف، فبتاخد كل المزايا، ثم انها القياده المركزيه الامريكيه العامله في الشرق الاوسط، طبيعي ان حضرتك يتبادلوا تعاون امني واستخباراتي ولوجستي وتفاصيل كثيره، طبيعي جدا ان يحصل تبادل في الرؤى والافكار، طبيعي ان يكون في مجلس الحرب الاسرائيلي عدد من الخبراء الامريكيين العسكريين، طبيعي ان يتم التنسيق اللوجستي والعمليات في عمق القطاع، طبيعي ان تدخل يعني وحده الدلتا الخاصه بتقر يعني تقصي وتتبع الأسرة، هذه الوحدة وحدة نخبوية شأن لواء جولاني اللي تعرض فيه لعمليات تصفية وارتقط عدد من عناصره وبدأ الاثنين يسحبوا بعض وحداته، إذن أنت أمام التزام مشترك وتعاون مشترك، بالتالي ده بيحرض، يعني أنا تملي أقول حضرتك منذ الأزمة حضرتك إنه الولايات المتحدة طرف متواطئ ومتباطئ في إيجاد الحل، يعني هو متواطئ مع الجانب الإسرائيلي ومحرض على استمرار العملية العسكرية، أنا أتوقع خيرا من هذه الإدارة الأمريكية في طبيعة الحال، ومتواطئ في إيجاد الحل، يعني أنت شاهدتي معركة مجلس الأمن الأخيرة وكيف تعامل المجتمع الدولي بصدور قرار. دكتور طارق هأكمل معاك ولكن بعد لحظات. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان، تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافس بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل، كلمنا على 19200 المصرف المتحد، انطلق معنا. مساء الخير يا مصر من القاهرة، وعودة للدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. مساء الخير مرة أخرى دكتور طارق. مساء الخير أستاذ إلهام، اتفضلي. دكتور طارق، يعني عندي تساؤلات كده، يعني النهاردة وأنا بقاعدة بشوف الأخبار لقيت فيه مثلا سين إن كانت تحت عنوان مخاوف من اتساع الحرب بالشرق الأوسط مع وجود قوات أمريكية في خط النار، يعني ده يفسر إيه؟ يفسر إنه بدون حل القضية الفلسطينية سيشهد مزيد من التوترات الإقليمية، وسيكون هناك ارتدادات لأزمة قطاع غزة إلى قضايا أخرى هتقولي زي حضرتك، زي ما في منطقة البحر الأحمر وتهديد مناطق التماس الاستراتيجية والملاحة في الخليج العربي ونطاقات الاستراتيجية المختلفة، بالإضافة طبعا لهناك ارتدادات ستتعلق بعد قليل بانتخابات الرئاسة الأمريكية، هناك تباذل كبير داخل الإدارة الأمريكية والكونغرس حول تأثيرات حرب غزة على ما يجري والانحياز الكبير لإسرائيل في الدوائر الأمريكية. هل بعد بايدن يعني هل بعد بايدن ممكن الوضع يتغير، ولا هي سياسة ماشية في خط واحد مع إسرائيل؟ لا هي طبعا سياسة واحدة، لكن ربما حضرتك تعلمي تفاصيل ما يجري، يعني السياسة الأمريكية لا تتغير بالنسبة لإسرائيل باعتبار إسرائيل بس ما كانش بالانحياز الكامل بالصورة اللي احنا شفناها على أرض غزة، يعني لكن هو ده مرتبط حضرتك بأمور أخرى، مش برأة الالتزام الأيديولوجي الخاص بالسياسات الليبرالية بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، هناك طبعا قوى ولجهات كبيرة اللي هي الإباك، كبرى المنظمات الإغاثية في واشنطن دي بتدعم السياسات الأمريكية ومنظمات يهودية كبيرة جدا بتدعم، وفي جلسات استماع وانصات كثيرة للضغط على الإدارة الأمريكية والسنت وتبني مواقف إيجابية. وما تنسيش حضرتك إن في حاجة اسمها المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، هو اللي بيربح الحرب لأنه بيبعت أسلحة، بيبعت ذخائر، بيبعت معدات. ده المجمع ده بيكسب أيضا، ده في قوة ضغط كبيرة في الإدارة في الولايات المتحدة. تفسر لحضرتك ليه هذا الدعم الكبير. فبالتالي في شرائح في المجتمع الأمريكي بتنظر الموضوع من مقاربة إنسانية أخلاقية، إن النموذج الليبرالي والديمقراطي يتأثر ويتضرر بطبيعة الحال. الأمريكان فقدوا مصداقيتهم في أوكرانيا وبيفقدوها مرة أخرى في غزة، وإن النموذج الأمريكي معرض ليه يعني للتشوه. فبالتالي هم بيتكلموا ده، لكن في قدامه تيار نفعي أو مصلحي أو برجماتي واقعي. اتكلم حضرتك حول الأرباح الأمريكية مما يجري، الأرباح دي أو المكاسب هي إيه؟ هي السلاح، هي التجمعات الاقتصادية اللي هو بيشتغل عليها، سواء في المجمعات الصناعية في السلاح، المعدات، الأسلحة، الاتفاق. طبعا الإسرائيليين بارعين في ابتزاز الإدارة الأمريكية، يعني طلبوا أول امبارح فكرة الأباتشي. الأباتشي دي لازم يبقى ليها تصديق في الكونجرس ودخلة في الحوار الاستراتيجي، بيطلبوا أنواع من الأنظمة الدفاعية، عايزين يساعدوا بسرعة المشروعات اللي هي التأمين المشتركة في الأنظمة الدفاعية. الأمريكان معلشين بيطوروا منظومة القبة الحديدية، الأمريكان بتمول R1 وR2 اللي هي الصواريخ حتس 1 و2 دي كلها طبعا وراها لوبي كبير جدا في الولايات المتحده للتعامل. ويقال يا دكتور، يعني ما اعرفش مدى صحه هذا الخبر، يعني انا قراته على احد المواقع بس ما اعرفش صحته ايه، يا ريت حضرتك صححني، ان داخل اسرائيل مخازن استراتيجيه للسلاح امريكا حطاها عندها يعني بتاخد منها بعد الرجوع لامريكا. هل دي معلومه صحيحه ولا مش صحيحه؟ لا، معلومة صحيحة. واللي ما يعرف، في ناس كتيرة ما تعرفش ان في قاعدة عسكرية امريكية في شمال اسرائيل بيتم فيها تجديس السلاح وتخزينه والاستفادة به طبعا، لانه اسرائيل عضو في القيادة المركزية الامريكية. يعني ايه؟ يعني لها كل المزايا وتتمتع بيها، لكن اسرائيل ما بيحبوش يتكلموا بعض النقاط الخاصة بيها، لانه بيتكلموا تملي يقولوا امن اسرائيل يقرره الاسرائيليون. لكن هناك قاعدة عسكرية موجودة امريكية مقيمة في شمال اسرائيل فيها كل هذا الامر، وفيها اعاده تموضع وانتشار في بعض المناطق، وفي حتى الممرات البحريه الاسرائيليه بنتكلم فيه مثلا في اشدود، في ايلات، في المقديم، تبقى في قطع بحريه امريكيه رايحه جايه وبر بعضها من حلف الناس. وبالتالي اسرائيل لا تريد ان تسوق لفكره انه ان احنا هناك من يدافع عنا. بالتالي النهارده بيفسر لك امور كثيره المشهد ده، انه ازاي الوزراء الاسرائيليين الامريكان بيحضروا مجلس الحرب، ازاي بيشاركوا في الخطط، ازاي وزير الدفاع دي نقطة طبعا مهمة يا دكتور جدا، يعني يعني ده يفسر لك، بنلقي الضوء على ده، يعني يعني ده مهم قوي حضرتك ان يجي بلينكن جاي بالمناسبة الاسبوع الجاي بعد الاعياد، جاي بقى يطرح رؤية سياسية. يعني اوستن وزير الدفاع الامريكي طرح رؤية امنية واستخباراتية، ويليام بيرنس كملها مدير المخابرات المركزية، يجي بقى المهندس الاتصالات الدبلوماسية ممثل في بلينكن يتكلم بقى في البعد الدبلوماسي والحركة الدبلوماسية. هناك طبعا ضغوطات إسرائيلية أمريكية على إسرائيل لأمرين، ده من نقطتين مهمتين. أول نقطة اللي هم بينصحهم يغيروا الحكومة وإن ما تبقى حكومة وحدة وطنية تضم كل الأطياف الإسرائيلية في هذا التوقيت، منعا بعد التجاذب اللي موجود في الكنيسة وبعض المعارضة، وإنه يائير لبيد بينتقد زعيم المعارضة، بينتقد الوضع في الحرب غزة وغيره. فالأمريكان تشوفي بيرتبوا لهم الأمور، أستاذة نهاد فسر لك حضرتك الكلام وانت بتسالي انه ازاي الدوله الامريكيه تطلب تغيير حكومه في بلد تاني، تغيير لا، ما هي ما تعتبر ولايه من ولاياتها بقى، يعني بهذا الشكل. يعني فهو الاجرام الاسرائيلي يستند على اجرام امريكي في الاساس، وبالتالي الطرفين متوافقان تماما في عمليه استمرار العمليه العسكريه في قطاع غزه. طبعا في سلوك حتى الان يبدو منضبط، لكن لا احد يضمن اسرائيل في موضوع فتح بنك الاهداف، يعني بدايات تصفيات جسديه، اغتيالات. طبعا هم بيتكلموا في الشو الاعلامي، اغتيال يحيى سنوار، اغتيال ضيف، هم لو يقدروا هيختلوه، لكن القضيه اغتالوا قبل كده الشيخ احمد ياسين، وهو من هو صحيح حركه حماس، وهو يعني مؤسس، واختلوا عبد الجزر السيسي الرجل الذي خلفه، واختلوا من قبل احمد الجعبري بعد صفقه، واحمد الجعبري ده برضه كان قائد مهم يعني رئيس اركان حركه حماس بعد صفقه جلعاد شليت. ففي يعني تطور كبير جدا حاصل. الاسرائيليين بيتحركوا الان بعد الهزيمه النفسيه، في حاجز نفسي في بعد سيكولوجي لدولة مأزومة زي ما قلت لحضرتك تشعر بالهزيمة رغم كل ما جرى من استخدام القوة المفرطة بهذه الصورة كل ممنهجة ومحاولة اغتيال المدنيين أكبر قدر من المدنيين أكبر قدر من المواطنين الفلسطينيين ده مخطط لمحاولة استعادة قدرة الردع. قدرة الردع دي بقى مكانة إسرائيل في الإقليم إنها تبقى دولة مهابة الناس بتهاب بس هي فقدت ده يا دكتور يعني فقدت ده وهتفقده لأنه النهاردة بتتكلمي على حركة مقاومة أستاذة إلهام وهي مقاومة حماس لكن أنا برضو لا أريد أن أضع نقطة مهمة أوي في هذا السياق إنه الشعب الفلسطيني ليس حماس الشعب الفلسطيني صحيح. شعب فصائلي أنت عارفة الفصائل بتمثل كم حضرتك من الـ من الـ من الشعب الفلسطيني في تقديرات لا تزيد على 18% وربما أقل يعني في مراحل معنا كانت 13-14% كل الشعب الفلسطيني مش لا ينتمي للفصائل ما فيش فهوية جواز السفر بتاعت الفلسطين ده حماس وده الجهاد وده فتح وده جبهة شعبية وجبهة ديمقراطية لكن لا كل فلسطين يعني فلسطينيين احنا بنتكلم على الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني اللي هو فقط ده واللي استشهد في هذه المواجهة بطبيعة الحال هو شعب مسكين يحتاج إلى مساعدة يحتاج إلى دعم يحتاج إلى سند يحتاج إلى ظهير وبالتالي زي ما قلت لحضرتك من شوية إنه هو الآن ليس مطلوب إن إحنا ما عندناش رفاهة في التفكير وما عندناش رفاهة في الوقت نحن نقبل نرفض إحنا بندي فرصة للأشقاء الفلسطينيين بندي طوق نجاة مصر بتتحرك بمسؤولية يعني مسؤولية كبيرة مسؤولية قومية كبيرة للدفاع عن القضية الفلسطينية والدفاع عما تبقى من هذه القضية الفلسطينية صحيح دكتور طارق يعني الدولة المصرية نجحت بجهودها المكثفة واتصالاتها الدبلوماسية في تمرير فقرات يعني مهمة جدا في القرار الأممي اللي تم قراره لتشكيل الآلية للتعجيل بإيصال المساعدات الإنسانية لغزة وتعيين كبير منسق الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يعني كنت حابة ألقي الضوء على هذا برضه يعني شوفي هو تم تعيين المنسق العام طبعا ده شيء جيد وده ضمن ما تم إقراره في الباراجراف الخاص للمشروع القرار اللي تحول إلى قرار بإدخال المساعدات وبالتالي هيبقى ليه دور في المعاونة وتسريع عملية الإغاثة والدعم وإدخال المساعدات بس أنا مش عايز أكون متجاوز فأقول إنه كل المساعدات اللي دخلت أكثر من دلوقتي من 85% اللي دخلت قطاع غزة من مصر شهادتنا مجروحة حضرتك أستاذة إلهام لا ما هو يعني مين اللي واقف يعني مين اللي واقف ومش عايز يصفي القضية الفلسطينية ما هي مصر والشقيقة الأردن يعني وبعض الأشقاء يعني عشان برضو ما نبخس يعني بجهودهم لكن مين الـ يعني الأم الكبرى زي ما بيقولوا يعني قدر هذا البلد العظيم بقيادته للأمانة وبحكومته وبشعبه يعني هذا قدر مصر العظيمة بقيادتها الكبيرة الشامخة بالحكومة المصرية بأجهزة الدولة بالشعب المصري البسيط الطيب اللي هو شايف هذه الأحداث وأنا برضو عايز أقول نقطة وربما هنا برضو تبقى شهادتي مجروحة لكن لازم أقولها إحنا إعلامنا هو من ألقى الضوء في المحيط العربي وفي الفضاء العربي على كل هذه الجرائم الإسرائيلية وأنا بتابع في وسائل الإعلام 24 ساعة أمام الشاشات المختلفة تملي قارب بين إعلامنا قنواتنا الوطنية بإعلامنا المسؤول وقنوات بعض الدول المجاورة تلاقي انت بيعرضوا ماتش كورة او مهرجان وانت بتعرضي عمليات الاجتياح في القطاع بصورة كبيرة كل لان هو ده الاهم يعني وده الاهم وهذه المسؤولية الكبيرة للدولة المصرية قيادة وحكومة وشعب انا عندي طلاب كتير قوي فلسطينيين بشرف عليهم في الماجستير والدكتوراه ومقدرين هذا الموقف المصري الكبير وبيتكلموا على قيادة مصر وحكومة مصر وشعب مصر الكبير في هذا التوقيت ليه؟ في هو طبعا نحن لا نحتاج إلى شهادات من حد لكن خلينا أقول نحن لدينا ناقص ظهير آمن للشعب الفلسطيني عندنا مصداقية بنتكلم برسائل ما عندناش أنصاف حلول وأشباه خيارات نتكلم بلغة واحدة حفاظا على طبقة من القضية الفلسطينية النهاردة تأكيد الرئيس السيسي ودلالة الملك عبد الله الثاني لأن احنا بطبيعة الحال أيضا داعمين الأشقاء في الأردن الأردن على المقدسات الإسلامية بمقتضى الاتفاق الشارع مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية يعني القدس والمقدسات الإسلامية المسيحية في حوزة الأشقاء الأردنيين إلى حين تسلم للشعب الفلسطيني وقيادته النهارده بنأكد ده الحكم الهاشمي والأردن يقدر وقفة مصر إلى جواره مصر بتتحرك مع الأشقاء في الأردن للحفاظ أيضا على دورهم الكبير والمقدر من قبل الجميع بحق القضيه الفلسطينيه. دكتور طارق، يعني مش عايز سيب حضرتك لما تقولي رؤيتك لمصر الايام الجايه ازاي، الشان داخلي بقى يعني بعد الانتخابات وبعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولايه اخرى، يعني شايف مصر هتبقى ازاي؟ طبعا ان شاء الله مصر بينتظرها مستقبل واعد استكمال المشروع الوطني لسياده الرئيسة. المصريين صوتوا للمستقبل وصوتوا ودوا صوتهم لصاحب المشروع الوطني الرئيس السيسي، حقق لمصر الكثير، واعتقد انه المصريين يبادلوا هذا يعني نزول بنسبه المشاركه الكبيره وحاله الفرح الكبيره في الانتخابات كانت مهمه. الناس بتصوت وبتدي صوتها لمن اتى بالاستقرار السياسي والاستقرار الامني، يعني نحن ننعم بكثير من الامور التي لا ينعم بها من حولنا. نحن امام الدول الحمد لله طبعا بفضل الدوله ومؤسساتها، انا اتمنى اقول ده بفضل مؤسسات الدوله واجهزتها القويه الراسخه اللي هي قدرت تحمي مصر، والحمد لله ان شاء الله تفضل تحميها في الفتره المقبله. بس هتبقى في نقطه مهمه جدا، انه اي حكومه اذا استمرت هذه الحكومه او جاءت حكومه جديده عليها ان تضع فيها اولوياتها، وهذا ما نتمناه مع هذا المشروع الوطني العظيم للرئيس السيسي وكل هذا الحب والتقدير لزعامة الرئيس السيسي في الإقليم وفي العالم. السيد الرئيس اليوم أصبح ظاهرة عالمية، ودور مصر في قلب خريطة التفاعلات الدولية، وحضرتك شفت في أزمة غزة العالم كله أتى إلى مصر طبعاً. تقدير طبعاً لمصر بعيد عن موضوع غزة، إن مصر تملك من الإمكانات والقدرات بأجهزتها بمؤسساتها بحكومتها بقيادتها، كل ده يعني يوضع في الحسبان ضمن مقدرات القوى الشاملة للدولة المصرية. أستاذ إلهام، دي مقدرات قوى شاملة بتحكم أي مسار أو أي اتجاه للحركة المصرية في هذا الإطار. أتمنى إذا تم تغيير في الحكومة الحالية وجاءت حكومة جديدة أو استكملت الحكومة الراهنة، طبيعة الحال نحن نتحدث عن أشخاص لكن نتحدث عن سياسات، لابد أن يكافئ المواطن المصري في كلفة حياة المعيشة. صحيح. يعني لأن تكون هناك أولويات في موضوع السلع الاستراتيجية، الخدمات للمواطن، ولابد أن يكون هناك أولوية لراحة المواطن. يعني لابد أن يكون ده على رأس أولويات الحكومة في الفترة المقبلة. لابد أن يكون هناك وقفة مع قوى المحتكرين وخريطة الاحتكار في السلع الأساسية والاستراتيجية، لا يصح أن تترك الأمور بهذه الصورة، والحكومة تضبط أدائها. وزي ما قلت، لو الحكومة الحالية حكومة أبطال، أنا تملي بقول أدارت البلاد في ظروف صعبة، والدكتور مدبولي ووزرائه أدوا دور كبير كبير للأمانة ودور مقدر بالمناسبة، لكن بطبيعة الحال المرحلة المقبلة تحتاج إلى عدة أمور، منها بناء سياسات جديدة للدولة المصرية، استكمال المشروع الوطني العظيم للرئيس السيسي، التأكيد على خيار الأمن والاستقرار، ومهم جدا بطبيعة الحال ضبط الأوضاع في السوق المصرية. طبعا كلمة ضبط دي الأستاذ اقتصاد علوم سياسية بتبقى صعبة، لازم نقول إنه لازم تبقى فيه قوة رادعة لمن يلعبون في قوت الشعب المصري. صحيح. عايز أقول سلعة، لابد أن تكون هناك أولويات ووضع اهتمامات للمواطن المصري البسيط. يعني احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، وتفائلوا بالخير تجدوه ان شاء الله، وتكون سنه سعيده عليك وعلى كل مصر ان شاء الله. اشكر وجودك يا دكتور طارق معانا، ودايما منورنا على موجات البرنامج العام. اشكرك يا فندم، شكرا ليك، اتفضل. تحيا مصر تحيا، رجالتها عين الصحيه. تحيا مصر تحيا، رجالتها عين الصحية. عالحدود جنود وزود في كل شب وكل ناحية. يوم ستنا كتبت سطوري، شيل التاريخ يومها عبوري. يوم ستنا كتبت سطوري، شيل التاريخ يومها عبوري. بلد الكبرياء حرة قرارها وطريقها ملحمة وتعظم سلام للي خططها وبدأها للي في اكتوبر فجر فرح الشمس بشروقها يا مادة لنا وقت الفرحة غبلت بس مصر دي مهما شافت ولا غبلت يا مادة لنا وقت الفرحة غبلت بس مصر دي مهما شافت ولا غبلت مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، وضعت الدولة المصرية شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة ورسم مسار تنموي لها، وذلك ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل على تحسين معيشة السكان وضمان حياة كريمة لهم وتوفير كل سبل العيش الكريم على كافة الأصعدة. بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري والاسم يا حلالي ساعة ما أقول يا مصر أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري. إلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي فترة اليوم من مساء الخير يا مصر. كنا معكم إلهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصملوطي. دي آخر حلقة في 2023 إن شاء الله بإذن الله، يعني نشوف تغطية كاملة لما يدور من أحداث إن شاء الله الأربعاء القادم. نادي نادي نادي علينا كل عام وحضراتكم بألف خير.